بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها المؤمنون، مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم التي دونها الحافظ النووي رحمه الله تعالى وأسماها بالأربعين النووية. فالحديث الذي نبدأ به في هذا الصباح الباكر إن شاء الله حديث تميم الداري رحمه الله تعالى. تميم الداري حديث أخرجه مسلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قالها ثلاثا. قال الصحابة: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم، والحديث تضمن مسائل مهمة وفوائد عظيمة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، فحصر عليه الصلاة والسلام الدين كله في النصيحة. الدين النصيحة مبتدأ وخبر، فالدين كله محصور في النصيحة التي سيذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا. والنصيحة هي توجيه الغير إلى فعل الخير ونهي الغير عن فعل الشر، توجيه الغير إلى فعل الخير والنهي عن فعل الحرام أو المكروه، هذا معنى النصيحة. والنبي صلى الله عليه وسلم كررها ثلاثا. لماذا؟ لأن هذا الأمر مهم جدا، فكرره ثلاثا حتى يعني يعلم، وحتى أيضا يكون له مكانة عند المستمعين. الدين النصيحة، وهذا يا إخوة، وهذا جزء من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والنهي عن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وما وجد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أمة إلا وجد فيها الخير، ولا فقد في أمة إلا فقد منها الخير والعياذ بالله. ولهذا الله جل وعلا يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس. كنتم يعني الخطاب لمن؟ لأمة الإجابة، الأمة المحمدية. كنتم خير أمة أخرجت للناس، بعدين: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الخيرية هذه التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة، أمة الإجابة، ذكر لذلك ثلاث صفات. الصفة الأولى قال: تؤمنون بالله. والإيمان لا شك ولا ريب أنه أن الإيمان مرتبة عظيمة من مراتب الدين الإسلامي، فالدين له ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. فهذا قالوا: تؤمنوا بالله وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، فثلاث صفات تميزت بها هذه الأمة، أمة الإجابة. والأمة يا إخوة قسمان: أمة الإجابة، وهذه الأمة هي التي أجابت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، وأمة الدعوة، هذه الأمة وهذا القسم هو عامة الأمة من المسلم والكافر والمنافق والطائع والعاصي، جميع الأمة. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. النبي الله جل وعلا أيضا يقول: ولتكن منكم أمر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فالأولى فليغيره بيده، هذه الحاكم. وباللسان إذا لم يترتب عليه مفسدة على التغيير باللسان، وبقلبه إذا لم يستطع الأولى والثانية فالتغيير يكون بالقلب، وهذا كل يستطيعه التغيير بالقلب. طيب، قال الدين النصيحة، إذن هذا هو الدين النصيحة. قال الصحابة يا رسول الله لمن؟ عرفنا أن الدين هو النصيحة وأن الدين محصور في ذلك، فلمن؟ قال لله. كيف النصيحة تكون لله يا إخوة؟ النصيحة تكون لله بتنفيذ شرعه، بفعل أوامره واجتناب نواهيه، هذا معنى أن الدين نصيحة لله، تنصح لله بفعل الأوامر واجتناب النواهي. وهذا القيد هو حقيقة التقوى، حقيقة التقوى التي قال الله عنها: واتقوا الله ويعلمكم الله. ويقول الله جل وعلا أيضا: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. حقيقة التقوى هي فعل الأوامر واجتناب النواهي. الدين النصيحة، قال ولرسوله. النصيحة لرسوله بماذا تكون؟ تكون بتطبيق أمره وشرعه، بامتثال سنته. النصيحة للرسول عليه الصلاة والسلام باتباعه والعمل بسنته القولية والفعلية والتقريرية، لأنه مشرع عليه الصلاة والسلام بأمر الله جل وعلا. ولا شك ولا ريب أن اتباع سنته عليه الصلاة والسلام شرط لقبول العبادة. قال الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله بعدين أسوة حسنة، يعني قدوة. وقال الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فالنصح للنبي صلى الله عليه وسلم تصديقه فيما أمر، تصديقه فيما أمر، واجتناب ما عنه نهى وزجر. النصح للرسول عليه الصلاة والسلام طاعته فيما أمر، طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذا النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصح لأئمة المسلمين بماذا؟ بالكلمة الحسنة، بالتنبيه الشرعي اللطيف، يعني يراد بذلك وجه الله عز وجل. وليست النصيحة في الملا، لأن إذا كانت في الملا صارت فضيحة. فالنصح لأئمة المسلمين يعني تكون بالأسلوب المناسب: ادعو إلى رب إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن، وبشرط لا يترتب على ذلك مفسدة. فإن ترتب على ذلك مفسدة فعلى الإنسان الناصح للوالي وللأمر أو الإمام أن يتخذ أخف المفسدتين، لأن اجتماع الكلمة أمر مطلوب، اجتماع الكلمة أمر مطلوب، ودرء المفاسد أمر مطلوب، وجلب المصالح أمر مطلوب. ولعامتهم، لأئمة المسلمين وعامتهم، عامة المسلمين، عامة المسلمين كما تقدم، يعني أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، ويعني ولا يعنف ولا يشدد، ولكن يكون ذلك بالعلم الشرعي، يكون توجيه المسلمين بالعلم الشرعي. وأن يكون أن تكون دعوته للمسلمين يقصد بها وجه الله عز وجل، لأن هذا هو النصح. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فأنت تحب لنفسك الخير فأيضا أحبب للغير ما تحب لنفسك. إذن النصح لعامة المسلمين هو توجيههم إلى الخير وبيان ذلك لهم، وأن يكون ذلك بالأسلوب المناسب، وأن يكون ذلك على بصيرة وعلم بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ولا يعني هذا أن الإنسان لا يوجه إلا إذا كان عالما، يعني انصح بالذي تعلم ولو كان مسألة واحدة، ولو كان علما قليل، بالذي تعلم، لأن هذا الأمر موجه للمسلمين جميعا والنصيحة موجهة للمسلمين جميعا. فأنت انصح بما تستطيع وما يمكن أن توجهه إلى المسلمين ويمكن أن تنفع به غيرك، لأن القاعدة عند العلماء خير الناس أنفعهم للناس، خير الناس أنفعهم للناس. ونقتصر على هذا القدر بالنسبة لما ورد في هذا الحديث، وهو حديث عظيم وقاعدة عظيمة من قواعد الإسلام. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يحفظنا وإياكم من كل سوء، وأن يجعل العمل خالصا لوجهه الكريم. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه. من اغتسل في الفندق وذهب إلى الميقات ولم يصلي ركعتين هل يأثم؟ لا يأثم، لا يدخل في الإحرام، وصلاة ركعتين ليست واجبة، وإنما الإحرام بعد الصلاة مستحب إن تيسر، وإن لم يتيسر لا حرج إن شاء الله. امرأة أتت للعمرة وأتاها الحيض الآن فماذا تفعل؟ إن كانت تستطيع البقاء حتى تطهر، البقاء في مكة حتى تطهر وتطوف طواف الإفاضة، فتحرم الآن مع الحجة مع المعتمرين تحرم، لأن الإحرام ما فيه إشكال بالنسبة للحائض، تحرم وتنوي الدخول في العمرة وتذهب معهم، لكن لا تطوف حتى تطهر، لأن الطواف للحائض ممنوع. أما إذا لم تستطع البقاء حتى الطهر، ما تستطيع البقاء حتى تطهر، ولا تستطيع الرجوع إذا طهرت، يعني لو خرجت من مكة وهي محرمة على نية الرجوع أو بنية الرجوع إلى مكة إذا طهرت ولا تستطيع الرجوع، فأنا أرى أنها لا تحرم، لأن الله إن شاء الله كتب لها الأجر، لأن العذر يعني الحيض عذر شرعي، وهي أتت من بلادها لأداء العمرة، والله جل وعلا يكتب لها الأجر ويكتب لها الثواب. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذه نوت فيكتب لها الأجر، لكن وجد مانع منعها من العمرة. هذا هو التفصيل في هذه المسألة إن شاء الله. نعم. من اعتاد أن يصلي 4 ركعات سنة قبل صلاة العصر ثم فاتته هل يجوز له أن يقضيها بعد صلاة العصر؟ لا، هذه ما تقضى، وبعد صلاة العصر نهي. فهذه يعني 4 التي قبل صلاة العصر هذه من الصلاة من النوافل المطلقة، وليست من النوافل من الرواتب المرتبة على الفرائض، فلا تقضى، خصوصا أن بعد صلاة العصر وقت نهي. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الراتبة أن تقضى بعد صلاة العصر، وليس الراتبة التي لها مكانة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها، فكيف بالنافلة المطلقة؟ لا تقضى بعد صلاة العصر. نعم. بعض الناس يكرر السلام على القبر الشريف هل هذا من السنة؟ لا، هذا خلاف السنة. نعم، خلاف السنة. نعم. ها، ما في سؤال؟ سجد ما ركع؟ لا، هذا بارك الله فيك، يعيد الركعة الأخيرة ولا قبل الركعة الأخيرة، يعني يصلي يأتي بالركعة ويسجد سجود السهو، إلا إذا كان عامدا فصلاته تبطل، لكن الغالب أنه ليس بعامد، فيأتي بالركعة ويسجد سجود السهو ويسلم، إلا إذا أمكن أنه يعود من السجود ويركع الركوع ثم يعني يسجد بعد ذلك يسجد سجود الركن بعد ذلك لا بأس. أما إذا يعني وصل إلى السجود وسجد فالركوع ذهب خلاص انتهى مكانة الركوع انتهت, يعني يعيد الصلاة كاملة من ركعة كاملة, آسف يعيد الركعة كاملة ويسجد سجود السهو, يعيد الصلاة إذا طال الزمن يعيد الصلاة كاملة. نعم ها ما لها الوقف يا إخوان, الوقف اسمع هذا يعني حكم الوقف. الوقف إذا تصرف فيه المتصرف يعني لمصلحة أنفع من المصلحة التي وقف عليها يجوز. أولا الوقف لا يتصرف فيه إلا إذا تعطلت منافعه, إذا تعطلت منافع الوقف فلك أن تتصرف فيه وتأتي يعني وتجعل الوقف في منافع أفضل من المنافع التي كان عليها الوقف. ففي هذه الحال التي ذكرت يا حاج كونها مثلا تجعل في مصالح المسجد تباع وتجعل في مصالح المسجد, إن كان هذا هو الأفضل من وقفها الأول على المسجد فهذا هو المطلوب, هذا هو الأحسن. نعم. امرأة أتت إلى العمرة مع رفقة من النساء وليس معها محرم هل تأثم؟ عمرتها صحيحة إن شاء الله, عمرتها صحيحة لكنها تأثم على السفر بدون محرم. لكن الشافعي رحمه الله تعالى يقول إذا كانت مع جملة من النساء مأمونات, يعني مأمونات عليها وليس عليها مثلا خطر وليس عليها مثلا ضرر المرأة التي أتت معهن, يقول الإمام الشافعي بالجواز. ولا حديث مطلقة يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. ونكتفي بهذا القدر, وفق الله الجميع.